بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف ما كنا بصدده من الكلام على فضائل وخصائص كلمة التوحيد لا إله إلا الله. من خصائص وفضائل هذه الكلمة أنها تضمنت الوحي كله، أو بتعبير أدق أن الوحي ينحصر في الدعوة إلى لا إله إلا الله وحقوقها. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل أو سورة النعم معددا نعمه على عباده، فذكرها في صدر النعم التي أنعم بها على المؤمنين، وهي هدايتهم إلى التوحيد. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فحصر الوحي في وظيفة الإنذار بأن لا إله إلا الله. فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى أيضا: قل إنما، وإنما هنا تفيد الحصر، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل إنما يوحى إلي، كأنه لا يوحى إليه عليه الصلاة والسلام شيء غير هذا، وكأن كل القرآن وكل الوحي يدور حول حقيقة لا إله إلا الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى أيضا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال أيضا في سورة فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات الكريمات أن يقول: إن الذي أوحي إلي محصور في هذا النوع من التوحيد لشمول كلمة لا إله إلا الله في جميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. ثم إن التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد، أو بعبارة أخرى التوحيد العلمي والتوحيد العملي. والتوحيد العلمي كما في سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، توحيد علمي وإخبار عن صفة الرب تبارك وتعالى. توحيد العملي كما في سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهاتان السورتان تسميان سورة الإخلاص، يعني سورة الكافرون تسمى سورة الإخلاص، وسورة قل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص. كلاهما في التوحيد، هذه في التوحيد العلمي وهذه في التوحيد العملي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما أو يقرأهما في ركعتين، كما في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف ونحو ذلك. وفي ركعتي الفجر يمكن أن يقرأ آيتين أخرين أيضا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر هذه التوحيد العلمي. في الركعة الثانية يقرأ الآية الأخرى التي في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه التوحيد عملي، فهذان قسم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. توحيد الإثبات والمعرفة، وهو إثبات حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر عن نفسه تبارك وتعالى وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أفصح القرآن عن هذا النوع من التوحيد كل الإفصاح كما في أول سورة الحديث وسورة الحشر وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل. أما النوع الثاني فهو توحيد الطلب والقصد، مثل التوحيد الذي تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوصفها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن تتضمن الكلام عن التوحيد. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهذا جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذا فإن هذا عرفنا سر حصر الوحي في قضية الإنذار بأن لا إله إلا الله، قل إنما يوحى إليه، لأن كل الوحي ما هو إلا يدور حول معاني وحقوق ومقتضيات لا إله إلا الله. قل إنما يوحى إليه يعني كأنه لم يوحى إليه غيره كلمة لا إله إلا الله أو معانيها وحقوقها ومقتضياتها. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ أيضا من فضائل وخصائص كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها روح الإيمان وسر حياته، فالحياة الحقيقية لا تكون إلا بإخلاص الدين لله ومتابعة الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولا شك أن أعظم ما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذه الكلمة لا إله إلا الله كما سبق أن بينا، فهذا أعظم ما دعا إليه، وبالتالي هذا أعظم ما يترتب عليه الإيمان، بل هو روح الإيمان، وبدونه يصير الإيمان كالجسد الجامد والجثة الهامدة التي لا حياة فيها. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص هذه الآية دعانا لما يحيينا، وليس المقصود الحياة الحيوانية التي نشترك فيها مع البهائم، وإنما الحياة الخاصة حياة الإيمان التي يتميز بها المؤمن من الكافر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأعظم ما دعانا إليه هو لا إله إلا الله، فمن ثم هي روح هذا الإيمان وحياته. هذه الآية الكريمة تدل على أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. إذا لم تستجب لما دعاك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحياة الحقيقية فلا حياة لك، وإن كانت للإنسان حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فقد فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم أمر دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جميع الرسل هو توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. وأعظم ما نهوا عنه وحذروا منه هو الإشراك بالله عز وجل. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولقد تم الله تعالى الوحي روحا في قوله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره. الروح هنا يراد بها الوحي، لأن الوحي فيه الإيمان الذي هو حياة القلب. إذا دعاكم لما يحييكم، فكما أن الجسد بدون الروح يصبح جثة هامدة جامدة لا قيمة لها مع وجود الجوارح سليمة لكن تفتقد الحياة الروح، فكذلك جسد الإيمان إذا تصورناه جسدا فإنه لا حياة فيه إلا بأن تدب فيه وتسري فيه روح لا إله إلا الله. هذه هي الحياة، وبدونها يصير الإنسان ميتا. ولذلك وصف الكفار بقول الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فشبه أجسادهم بالإيه؟ بالقبور، لأن من فيها موتى. هذا الهيكل جامد ميت لا حركة فيه، وإن شارك غيره من الكائنات بأنواعها في الحياة البهيمية التي ليست فيها الحياة الحقيقية، وإنما الحياة الحقيقية هي حياة في الدنيا بالإيمان وحياة في الآخرة. قال الله عز وجل فيها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذا لا إله إلا الله للإيمان كالروح للجسد، إذا فارقته فارق الحياة وصار جثة جامدة بخلاف ما عداها من الأعمال، فإنه مع بقاء الروح تبقى الحياة ولو تلفت بعض الأعضاء. يمكن الإنسان يفقد قدميه، يفقد رجله، يفقد عينه، يفقد أذنه، يفقد أي شيء من الحواس أو الجوارح، لكن ما دامت الروح باقية فإنه لا يزال حيا مع شيء من التمغيص والمعاناة، لكن يبقى أصل الحياة. لكن إن فقدت الحياة فلا نفع على الإطلاق بأي جارحة من الجوارح، فكذلك شهادة التوحيد بالنسبة لأعمال الجوارح على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد ونوضح هذه المسألة إن شاء الله تعالى. من خصائص كلمة التوحيد أنها مجددة للإيمان. من أراد أن يجدد إيمانه فليكثر من شهادة أن لا إله إلا الله. فعن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الحديث رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقال الهيثمي إسناده حسن. ورواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال رواته ثقات وأقره الذهبي، وحسنه العراقي في أماليه من طريقيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق يعني يكاد أن يبلى، مثل الثوب، الثوب القماش الملون مثلا إذا غسل واستعمل كثيرا وتعرض للشمس وغير ذلك تجد تدرس معالمه وتبهت ألوانه، فهذا هو الخلق، يصير خلقا يكاد يبلى. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني أيها المؤمنون، لأن الخطاب هنا المؤمنين، كما يخلق الثوب، فلا تستسلموا لهذا كي لا يطول عليكم الأمد وتقسو قلوبكم، ولكن خذوا الأسباب التي تجدد الإيمان. من أهم هذه الأسباب الدعاء، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاستعينوا بالدعاء على تجديد الإيمان وإعادة الحيوية لهذا الإيمان في القلب. فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالشيء الذي لا يستمر على هيئته، والعبد يتكلم بكلمة الإيمان ثم يدنسها بسوء أفعاله، فإذا عاد واعتذر فقد جدد ما أخلق وطهر ما دنس. ونحن نتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذا أيضا نوع من التجديد، هو يقول واللات والعزى فقط لأن لسانه اعتاد قبل دخوله في الإسلام في أيام الجاهلية على الحلف باللات والعزى، فمن سرقه لسانه بحكم العادة وحلف بذلك فكفارة ذلك أن يمحو هذا بقوله لا إله إلا الله. وهذا إشارة لهذا النوع من التجديد، تجديد الإيمان بكلمة لا إله إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني حتى لا يكون لقلوبكم وجهة لغيره عز وجل ولا رغبة لسواه. ولهذا قال معاذ رضي الله تعالى عنه لبعض صحبه: اجلس بنا نؤمن، أو اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نذكره ذكرا يملأ قلوبنا. ويروى أن الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول: كان كذا لا إله إلا الله فقلت كذا لا إله إلا الله، يعني كلما يتكلم بجملة أو عبارة يتبعها بكلمة لا إله إلا الله ويختم كلامه بلا إله إلا الله، يعني أنه كان يكثر الذكر في ثنايا وفي أعطاف كلامه المعتاد الذي يتكلمه حتى مع الآخرين. هذا من إيمان غلبة الذكر، ومن اعتاد على الذكر وغلب عليه وأدمنه لا يستطيع أن يفارقه أبدا. ولذلك نلاحظ الناس الذين يجتهدون جدا في الذكر يدمن الذكر، وكأن الذكر يسري على لسانه بطريقة لا إرادية لا يستطيع أن يوقفه لأنه أدمن ذلك، بل ربما إذا أدمنه يذكر الله وهو نائم، فيسمع وهو نائم فيذكر الله تبارك وتعالى ويهلله ويسبحه. هذه من بركات إدمان هذا الذكر العظيم الشريف الذي هو قول لا إله إلا الله. فإذا كان الحديث الآن في الذكر إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، إذا كان في هذا الحديث قد أرشدنا إلى سبب من أسباب تجديد الإيمان، فإنه في حديث آخر دلنا على سبب آخر في غاية الأهمية من أسباب تجديد الإيمان، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله كيف نجدده؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. هذا وسيلة أخرى غير الدعاء من وسائل تجديد الإيمان في القلب. جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله كيف نجدده؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية والحاكم وقال صحيح، واعترضه الذهبي بأن فيه صدقة ابن موسى ضعفوه، وقال الهيثمي إن سند أحمد جيد، وقال في موضع آخر إسناده ثقات، والحديث رمز له السيوطي بالصحة، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيق المسند إسناده حسن وهو برقم 95,608,000. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله كيف نجدده؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. فالمداومة على قول لا إله إلا الله تجدد الإيمان في القلب وتملأه نورا وتزيده يقينا. وفي الحديث دلالة على أن هذه الكلمة الشريفة لما كانت محصلة للإسلام ابتداء تكون مجددة له، يعني كما أن الإنسان يحصل الدخول في الإسلام بالإتيان بهذه الشهادة وبهذه الكلمة الشريفة: يشهد أن لا إله إلا الله. فإذا كانت هي يبدأ بها دخول المرء في الإسلام ويحصل بها شرف الدخول في الإسلام، وإذا كانت هذه الكلمة طلب منا أن نختم بها حياتنا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكذلك فيما بين تحصيل حكم الإسلام بالدخول في الإسلام أو بالتكليف لمن كان أصلا مسلما، ما بين بداية النطق بهذه الكلمة وبين خروجه من الحياة، فإنه فيما بينهما في مراحل العمر وأيام العمر كلها يجدد الإيمان باستمرار بنفس الكلمة، كأنها قوت الإيمان وغذاء الإيمان في قلبه، فلا بد أن يغذي هذا الإيمان بكثرة ذكر أن لا إله إلا الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، إما يحال بينكم وبينها عند الاحترار أو بأن تموتوا ولا تتمكنوا من قولها وقد انتقلتم إلى الحياة البرزخية، فاستثمروا فرصة حياتكم بالإكثار من شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الكلمة لما كانت محصلة للإسلام ابتداء فإنها أيضا تكون مجددة له ومحصلة لمثل الثواب السابق، وكلما أكثر المرء من ذكرها ازداد قوة في الإيمان وكثرة في الثواب، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. من أهم وأخطر وأعظم خصائص وفضائل كلمة الشهادة أنها أعلى شعب الإيمان وأفضلها، بل ليس هذا فحسب، بل هي شرط في صحة جميع أعمال الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 77 شعبة، أعلاها وفي رواية أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، يعني الإيمان حقيقة لكنها متركبة من أجزاء مترتبة ترتيبا معينا. الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وفي رواية أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان أصل، لكن هذا الأصل له شعب متعددة، وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا. فالصلاة من الإيمان، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، مقصود بالإيمان هنا صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأطلق عليها إيمان. فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة إيمان، والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحية الأذى عن الطريق، أي شيء يؤذي المسلمين في طريقهم كزجاج مكسور، قشر موز، أي نوع من الأذى، فالإنسان يثاب ويعد من أعمال الإيمان أن ينحي الأذى عن طريق المسلمين. فهذا كله شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب ليست على مرتبة واحدة لكنها مرتبة ترتيبا حسب أهميتها، بدليل قوله هنا: أعلاها، معناها أن هناك ما هو دونها، وأدناها ذكر أن إماطة الأذى عن طريق آخر شعبة من شعب الإيمان أو أدناها يعني. لكن هذه الشعب تتفاوت في خطورتها وأهميتها، فإن من شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، كما ضربنا المثل آنفا بأن الشهادة كالروح بالنسبة للجسد، جسد بدون لا إله إلا الله جثة ميتة لا ينتفع به ولا خير فيه، جميع الأعمال الصالحة لا ينتفع الإنسان بها عند الله سبحانه وتعالى إلا بأن يكون مؤمنا، كما سنفصل عما قريب إن شاء الله تعالى. فإذا من شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما. منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، يعني مثلا الوضوء شعب من شعب الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والصلاة شعب من شعب الإيمان بلا شك، لكن هل تصح شعبة الصلاة بدون شعبة الوضوء؟ أحيانا تكون العلاقة بين بعض الشعب أنها تكون شرطا في الانتفاع وفي اعتبار عبادة أخرى، كما ذكرنا أن الصلاة لا تنفع من صلاها عمدا بغير وضوء، لأن شعبة الوضوء أو الطهارة شرط في صحة شعبة الصلاة. كذلك لا ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه في صحيح مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، أمة الدعوة، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن شعبة قول لا إله إلا الله باعتبارها أعلى وأفضل شعب الإيمان هي شرط في صحة ما تحتها من شعب الإيمان واعتباره عند الله تبارك وتعالى. فجميع شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله شرط في صحة كل شعب الإيمان التي تحتها، على تفصيل سنذكره إن شاء الله. ولذلك كان من شروط الانتفاع بالعمل الصالح في الآخرة أن يكون العبد مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن في الرسالات السابقة يشهد أن لا إله إلا الله مثلا في عهد عيسى وأن عيسى رسول الله، لا إله إلا الله في عهد موسى وأن موسى رسول الله، وهكذا. فنفصل قليلا في هذه المسألة لأنها من المسائل المهمة. نحن اعتدنا حينما نتكلم عن شروط العمل الصالح بنستعمل المثنى، نقول شرطة أو شرطي العمل الصالح باعتبار أننا نتكلم في نطاق المسلمين. لكن إذا أردنا أن ندقق أكثر بالذات في سياق كلامنا بنتكلم عن أهمية لا إله إلا الله وخصائصها، فالحقيقة أن شروط العمل الصالح التي تشترط فيه كي ينتفع به الإنسان في الآخرة هي ثلاثة شروط وليست شرطين كما هو يكثر كلامنا. فقد دل القرآن العظيم على أن العمل الذي ينفع العبد هو العمل الصالح، وأن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة شروط. الأول موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا الحديث متفق عليه. هذا هو شرط الاقتداء والمتابعة. أما الشرط الثاني فأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، أن يراد به وجه الله عز وجل لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الحديث متفق عليه. أما الشرط الثالث وهو الشرط ذو العلاقة الوثيقة بموضوعنا، الشرط الثالث هو أن يكون العمل مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة. لابد من شرط الإيمان حتى ينتفع الإنسان بالعمل الصالح عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالشرط واضح هنا أنه قيده بوصف الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فواضح أنه قيد ذلك بالإيمان. ومفهومه أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح. فحينما نصف العمل بأنه العمل الصالح هنا ننظر إلى جنس العمل نفسه، ذل الوزن عمل صالح، الصدق عمل صالح، الوفاء أداء الأمانة، الوفاء بالوعود والمواعيد ونحو هكذا كله من شعب الإيمان وهي أعمال صالح، فهو بالنظر إلى جنسها. فإذا قلنا إن الكافر مثلا لا ينتفع في الآخرة بالعمل الصالح لأن ذل الوزن هو من جنس العمل الصالح، فالكافر إذا بر والديه وإن كان عمله هذا عملا صالحا لكنه لا يسافع عليه في الآخرة، ولا يجوز أبدا أن يؤمل أنه ينتفع به في الآخرة. أما في الدنيا فهناك تفصيل، فحينما نصف العمل بأنه عمل صالح لابد أن نضيف إليه وصف الإيمان، لابد أن يصدر من مؤمن. وقال الله تبارك وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فانظر إلى الاشتراط هنا تقييد بالإيمان، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، أيضا قيده بالإيمان. وقال سبحانه من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. مفهوم هذه الآية أن غير المؤمن إذا أطاع الله تبارك وتعالى بإخلاص لا ينفعه ذلك لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم في آيات أخرى كقوله في أعمال غير المؤمنين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأعمال الصالحة التي تعملوها في الدنيا يجعلها الله عز وجل هباء منثورا لا ينتفعون بها على الإطلاق. ولذلك لما مر عمر رضي الله تعالى عنه براهب مجتهد في العبادة في صومعته معتذر الناس فلا قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عاملة ناصبة يعني في الدنيا يحرم عن نفسه الطيبات يعتذر الناس يلاقي المشاق والعنت الشديد في اجتهاده التقرب الله سبحانه وتعالى. عاملة ناصبة من شدة النصب تعب نفسه جدا لكن في الآخر ما مصيره؟ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لماذا؟ لأنه افتقد شرط الإيمان. هو العمل صالح أنه يتقرب إلى الله لكنه افتقد شرط الإيمان. فيقول الله تبارك وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. من يعرف كلمة أعمالهم؟ بدأ اجتماعه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم يعني مثل أعمالهم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال عز وجل والذين كفروا أعمالهم التي تعب فيها من الأعمال الصالحة أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله لأنه تخلف شرط الإيمان فمن ثم حبط العمل في الآخرة. وقال عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بين الله تبارك وتعالى في آيات أخرى من كتابه المجيد أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى كبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف وحسن الجواب وصدق الحديث والوفاء بالعهد والتنفيس عن المكروه ونحو ذلك فهو إنما يجازى به في الدنيا. يعني الأعمال الصالحة التي يفعلها الكافر تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يجازى بها في الدنيا ولا حظ له من ذلك في الآخرة على الإطلاق. يقول عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. انظر إلى تكرار كلمة فيها يعني في الدنيا فقط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه في سورة هود. وقال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا. وذلك فيما رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. هذا بالنسبة للمؤمن يعطى بها في الدنيا رزقا وعافية وكذا وكذا وأيضا يجازى عليها في الآخرة. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. وهذا يزيل التعجب تعجب بعض الناس يقولون نرى أهل الإيمان أحيانا في ابتلاء شديد وفقر وكذا وكذا من الابتلاء ونجد الكافر في ساعة من الرزق ورغد من العيش وبطة من كذا وكذا من أعراض الدنيا. فالجواب هنا في مثل هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب من أهل الإيمان. فلذلك الحديث في غاية الدقة حينما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن. السجن في نهايته يكون إيه؟ الإفراج. الإفراج إمتى؟ لما تخرج روحه وينطلق إلى دار الجزاء. فهذا هو الإفراج، حكم الإفراج يحكم عليه بالإفراج إذا فرق الدنيا بأوصابها وآلامها وأوجاعها، فينطلق إلى دار الثواب والسعادة الأبدية الخالدة. أما الكافر فهذه هي الفرصة الوحيدة له ليتنعم بما عمل من الأعمال الصالحة التي أراد بها وجه الله. الفرصة الوحيدة هي فقط جنة الإيه؟ الدنيا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن مقيد في الدنيا بإيه؟ بقيود الحلال والحرام، لا يرتع كما ترتع البهائم وكما يرتع الكفار في شهوات الدنيا، وإنما هو مقيد كالسجين بالأوامر والنواهي لأنه في دار الابتلاء والامتحان، فذلك يعاني ويلاقي المشقات. بل إن الدنيا من هوانها عن الله سبحانه وتعالى ترك أحب الخلق إليه يعني يعانون فيها أشد المعاناة، بل هم أشد الناس بلاء كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه إلى آخر الحديث. فإذا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، جنة الكافر بمعنى أن الفرصة الوحيدة أن يتنعم فيها، أما بعد ذلك هي عذاب في عذاب والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، وهذا رواه مسلم أيضا. إذن بجانب هذه الحقيقة وهي أن الكافر إنما يجزى على الأعمال الصالحة التي عملها فقط في الدنيا، لكن مع هذا هذا مقيد بأمر آخر، وهو مقيد بإيه؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذه الآية الكريمة مخيبة لما سبق ذكره من الآيات والأحاديث التي تدل على أن الكافر إنما يجاز عليها في الدنيا. أيضا مما يتعلق بما نحن بصدده من انتفاع الكافر بأعماله الصالحة أن نعلم أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مسؤولون عن تكاليف الشرع الشريف. فالكافر أيضا مخاطب بالصلاة والصيام والزكاة والحج، لكن جميع العبادات لا تصح من الكافر إلا بأن يدخل أولا في الإسلام. فالإسلام شرط لصحة هذه التكاليف، فالمحدث يخاطب بالصلاة، لكن هو إذا خطب المحدث بالصلاة فهو مخاطب بالصلاة فقط أم بما لا تصح الصلاة إلا به أيضا؟ إذا الشخص المحدث مخاطب بالصلاة ومخاطب أيضا بما لا تصح الصلاة إلا به فالطهارة، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكلمة التوحيد أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان، وهي شرط في صحة باقي شعب الإيمان. باقي شعب الإيمان كلها لا تصح إلا بوجود لا إله إلا الله. أما الأدلة على أن الكفار مسؤولون عن فروع الشريعة فمنها قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، إلى آخر الآيات الكريمة. وفيها التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين أو عدم الصلاة، وهذا من فروع الشريعة. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. على خلاف في التفسير، لأن الزكاة هنا إما أنها تطهر بالتوحيد بلا إله إلا الله والتوحيد، لأن الشرك نجس، فالزكاة هنا هي الطهارة، الطهارة التوحيد وبالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. وإذا قلنا إنها الزكاة المفروضة المالية المعروفة الحق المعروف في المال، فهذا أيضا يستغل بها هنا على هذه المسألة، وهو أن الكفار أيضا مخاطبون بفروع الشريعة. ويقول الله تبارك وتعالى في الكافر: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين. من ذلك أيضا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله تعالى: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين هذه المحظورات، فهو يعذب على الكفر والشرك ويعذب على القتل والزنا وكذا وكذا من المحرمات، لأنه مخاطب بفروع الشريعة التي تنهى عن غشيان تلك المحرمات. فإن قيل كيف يكون الكفار مخاطبين بفروع الإسلام في حين أنهم لا يكلفون بقضائها بعد إسلامهم؟ كيف يصح أن يقال إنهم مكلفون بفروع الشريعة وأحكام الحلال والحرام مع أنهم حينما يسلمون لا يطالبون بقضاء ما فاتهم من هذه الأشياء التي كانوا مخاطبين فيها؟ فالجواب أفصح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإسلام يجب، وفي رواية يهدم ما كان قبله، وهذا رواه مسلم. ومعنى يجب أي يقطع، يقطع ما كان قبله من كفر وعصيان وما يترتب على الكفر والعصيان من حقوق الله عز وجل. أما حقوق العباد فلا تسقط إجماعا، فمجرد الإسلام مكفر للسوابق من الكفر والخطايا. هذا فيما يتعلق بالكافر الذي عمل إيه في كفره كفرا ومعاصي، الإسلام يجب ما كان قبله أو الإسلام يهزم ما قبله. طيب دي في جانب الكفر والمعاصي، ثم الكافر ممكن في حال كفره يكون عمل أعمالا صالحة، ماذا عن حسنات الكافر قبل دخوله في الإسلام؟ صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أسلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا والنسائي أيضا. إذن حسنات الكافر اللي هي فعلها قبل دخوله في الإسلام، ويؤخذ من هذا الحديث أنها موقوفة وننتظر ونتربص، إن أسلم وحسن إسلامه يجازى بالحسنات السالفة. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أسلفها، تضاف لميزان حسناته رغم أنه عملها في كفره، لكن إذا أسلم فإنها تضاف إلى ميزان حسناته. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أسلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وهذا الحديث كما أشرنا يدل على أن حسنات الكافر موقوفة، إن أسلم تقبل وتنفعه في الآخرة، وإن بقي كافرا حتى مات تحبط. وعلى هذا الأساس نفهم أن قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذا أيضا قوله جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقول الله تبارك وتعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، ونحو ذلك من الآيات. إنما يقصد بها من إيه؟ من مات على الكفر، أحسنت، فهي ليست على إطلاقها، بدليل الحديث أن الكافر إذا أسلم فحسن إسلامه إلى آخر الحديث يتابع الحسنات. لكن الآيات التي ذكرناها آنفا لإحباط الأعمال وعدم الانتفاع بها في الآخرة هي يقصد بها من مات على الكفر وختم له به والعياذ بالله تعالى. فإنما الأعمال بالخواتيم، وقد قال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فقيدها بالإيد الموت. وقال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. كذلك أيضا ينبغي أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يدب ما كان قبله أو يهدم ما كان قبله. يعني إيه؟ أن الإسلام يهدم ما كان قبله من الخطايا فقط أو السيئات، أما الحسنات فلا ينطبق عليها هذا الحديث، لا يهدمها الإسلام. كما تلاحظون هذا كله فيه ترغيب للناس على أن يدخلوا في الإسلام وتسهيل للتوبة عن الشرك. إذن هذا الحديث: الإسلام يجب ما كان قبله، يعني ما كان قبله من الخطايا، وهذا وارد في السيئات السابقة، وأما الحسنات السابقة فقد دلت عدة أحاديث على نفس ما دل عليه حديث أبي سعيد السابق من أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية، بخلاف ما إذا مات على كفره فإنه لا ينفعه بل يحبط بكفره. وهذا هو السبب في قول بعض العلماء: سيئة الموحد أفضل من حسنة المشرك. لماذا؟ لأن سيئة المسلم توصف وأما حسنة الكافر فإنها لا تقبل، فمن ثم قالوا إن سيئة الموحد أفضل من حسنة المشرك، فإن سيئة المسلم توصف وحسنة الكافر لا تقبل. فإذا مات الإنسان على كفره فإنه لا ينفعه العمل الصالح بل يحبط بكفره. من الأحاديث التي دلت على هذا حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث يعني أتعبد، أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا الحديث متفق عليه، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الإسلام لم يهدم الأعمال الصالحة وإنما يهدم فقط السيئات والخطايا. وعن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذلك نافع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا رواه مسلم وغيره. ودلت بعض الأحاديث على أن هناك أعمالا ينتفع بها المؤمن حتى وهو بين أطباق الثرى، يعني عملية الانتفاع بالأعمال، فالإيمان له أثر مهم جدا في الانتفاع بهذه الأعمال بالذات بعد الخروج من الحياة الدنيا، ليس فقط هي تنفع في الآخرة حيث المحل الأساسي الذي يثاب فيه المؤمن، وإنما أيضا في حياة البرزخ يظل المؤمن وهو تحت أطباق الثرى يثاب بالأعمال الصالحة والسنن الجارية. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا رواه مسلم وغيره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. وهذا أخرجه ابن ماجه وإسناده حسن، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في سننه. هذا في حال المؤمن الموحد الذي مات على الإيمان، ينتفع وهو في القبر وقد انقطع عمله، لكنه ينتفع بهذه الأعمال الصالحة وصدقات الجارية. أما من مات على الكفر فإن شؤم كفره يحول دون وصول ثواب أي عمل له. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن العاص بن وائل السهمية أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية. قال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، طبعا هشام وعمر بن العاص شقيقان، هشام بن العاص وعمر بن العاص وهما اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان عمر وهشام، فهدى لهؤلاء المعتدين الجاحدين الذين يوصلون ألسنتهم بحق عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو الذي له ما له من الفضائل، ولو كل العالم يعني جحد فضل عمر بن العاص فهيكون عيب مضاعف من أي مصري أنه يصيل لسانه في حق عمر بن العاص، لأن عمر بن العاص هو الذي أشرق على يديه وعلى يدي صحابته أجمعين نور الإسلام في مصر، ولا تتخيلوا كيف كان حالنا لو لم يعني يمن الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الفتح العظيم الذي أزال عن مصر الكفر والظلمات والجاهلية وأدرجنا بفضل الله في نعمة الإسلام. فكيف يجازى يعني مثل هذا الصحابي وإخوانه من المجاهدين؟ لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، فأضعف الإيمان أن تكف شرك ولا تطل لسانك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعود إلى الحديث الذي يرويه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن العاص بن وائل السهمي يعني والده أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 ورقيت عليه 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وفي رواية الإمام أحمد أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث حسن، فهذا يدل على أن من مات على الكفر فإن شؤم كفره يحول دون وصول ثواب أي عمل له، لأن الإنسان بعد الموت يمكن أن ينتفع بعمل غيره، الولد الصالح يتصدق عنه أو يدعو له أو كذا أو كذا، أما الكافر فشؤم كفره إذا مات يحول دون هذا النوع من أنواع المنفعة. دل القرآن العظيم والسنة المشرفة على أن اليهودي أو النصراني إذا أسلم فإنه يؤتى أجره مرتين، أما القرآن فقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وأما السنة الشريفة فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه بيان سبب مضاعفة أجره، فأجر بإيمانه بنبيه موسى أو عيسى عليهما السلام، وأجر بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا حكم الكتابية. يعني الحديث هنا لا مفهوم له، المنطق إيه؟ رجل من أهل الكتاب، هل يؤخذ مفهومه؟ فإذا كانت امرأة لا تكتبها الصوت لا، فالنساء شقائق الرجال كما هو مضطرد في معظم أحكام الشريعة، حيث يدخلن مع الرجال تبعا إلا ما خصه الدليل. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال كنت تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال قولا حسنا، فقال فيما قال من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. وهذا رواه الإمام أحمد والطبراني وهو حديث حسن. وطبعا هذا الحديث فيه إبطال للحديث الشائع على ألسنة كثير من المتكلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، الحديث في من أسلم من أهل الكتاب لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أما قولهم في أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا فهذا مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ذلك الحديث الحسن صريح في أنه إنما قال ذلك في حق من أسلم من المشركين وأهل الكتاب. وهذا لا يعني أن يظلم أهل الكتاب أو أن ليس لهم حقوق، فإن هذا الموضوع من الموضوعات التي هي في غاية الأهمية خاصة في هذا الزمان. ما مفهوم التسامح في الإسلام؟ نشير إشارة عابرة نختم بها الحديث، وهي أن الخلط الذي يحصل الآن عند الناس هو أنهم يطلقون لفظة التسامح في غير موضعه. التسامح هو في المعاملة فقط، يعني التسامح أو التعصب مجال ومجال التعامل، أما مجال الاعتقاد فحتى القوانين الكفرية الوضعية في كل بلاد العالم بتحفظ حق ما يسمونه حرية الاعتقاد. حرية الاعتقاد يعني أنت حر فيما تعتقد، حتى الذين يعبدون الشيطان يعتبرون هذا حقا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن يعني الهدف من الكلام أن الإنسان ليس من مجالات التعصب والتسامح أن أعتقد عقيدة معينة، فكوني أعتقد أن النصرانية كافر أو اليهودية كافر أو البوذية كافر ومخلد في النار إلى آخره، فهذا ليس تعصبا. التعصب فقط بيكون في مجال التعامل، أنك تظلمه تنخسه حقه، تمنعه الحقوق التي أعطاها الشرع الشريف له، تكلفه فوق طاقته، تضطهد، هذا هو التعصب. التعصب يكون في المعاملة. أما علشان أنا بعتقد أنه هو كافر يبقى أنا متعصب، وشمعنا مع المسلمين بالذات هم متعصبين؟ طب هم جايين بيكفرون. فالتعصب والتسامح في التعامل وليس في الاعتقاد، وإلا فمبدأ حرية الاعتقاد حتى عند القوم حق مكفول مما يسمونه حقوق الإنسان. فإذا التعصب والتسامح لا علاقة له بالعقيدة، فانتبهوا لهذا، لأننا الآن في عصر زلزلة ثوابت في ظل يعني هذه الأجواء المحمومة التي نعيشها. نلخص الكلام فيما يتعلق بقضية العمل الصالح وانتفاع الكافر بالعمل الصالح، فنقول إن العمل الصالح شروطا ثلاثة هي موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإخلاص النية لله عز وجل، وأن يكون فاعله مسلما يشهد الشهادتين. ثانيا، أن غير المسلم إذا أطاع الله سبحانه وتعالى بإخلاص لا ينفعه ذلك في الآخرة، بل عمله حابط. ثالثا، أن الله سبحانه وتعالى يجازي الكافر على أعماله الحسنة في الدنيا فقط إذا شاء الله عز وجل. رابعا، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنها لا تقبل منهم إذا عملوها إلا بعد أن يسلموا. خامسا، أن الإسلام يمحو عمن أسلم ما اقترفه في الشرك من كفر ومعاص إلا حقوق العباد. سادسا، أن حسنات الكافر موقوفة، فإن أسلم فإنها لا تحفظ بل تقبل منه ويجازى عليها وتنفعه في الآخرة، وإن مات على الكفر والعياذ بالله تحفظ ولا تنفعه في الآخرة. وأخيرا، أن الكتابي إذا أسلم يضاعف له أجره لإيمانه بنبيه عليه السلام وبرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.